ازاي انا عيش وانا غير حبيبي وحبي ماليش ولا قادر اقول لصبر تعالى ولا قادر اقول للشوق ما تجيش من غير حبيبي ازاي اعيش وانا غير حبيبي وحبي ماليش ولا قادر اقول لصبر تعالى ولا قادر اقول للشوق ما تجيش وعذاب عذاب ودعت ليل الغربة وجيت لقيت أحبة وأهلي و